وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الحق عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن هنا تحمل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تحمل الرسالة، وهي رسالة إلى فرعون: إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري. ما اعترض سيدنا موسى عليه السلام، قال إن الذهاب إلى فرعون يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا، والأمر صعب والأمر شديد. قال: رب اشرح لي صدري. إذن إذا واجهنا أمر صعب فلا نجعل الصعوبة عقبة، وإنما نسأل الله تعالى الإعانة عليها. فهنا موسى عليه السلام سأل الله تعالى أن يشرح له صدره لتلك الرسالة. قال: رب اشرح لي صدري. إن قيل لما قال اشرح لي ويسر لي، مع أن المعنى يصح دون قوله لي، يعني يصح أن يقول رب اشرح صدري ويسر أمري، لما قال رب اشرح لي يسر لي؟ فالجواب أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. واحلل عقدة من لساني. العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فمه وهو صغير، حين أراد فرعون أن يجربه. هذه قصة قديمة، عندما أخذ فرعون موسى عليه السلام من اليم حصلت هذه القصة، يعني وضعت جمرة في فم موسى عليه السلام. فهنا فرعون ربما أراد أن يجرب، هل هذا الرجل الذي يكلمه الآن هل هو موسى ذلك الصغير الذي كان في قصره وكان في لسانه شيء من أثر أنه كان طفلا وضع جمرة في فمه، هل هذا هو هذا؟ فأراد موسى عليه السلام أن يبطل الشبهة التي ربما تعرض لفرعون. وإنما قال عقدة بالتنكير، عقدة، لأنه طلب حل بعضها ليفقه قوله، ولم يطلب الفصاحة الكاملة. والفصاحة الكاملة أمر لا يشترط في الدعوة إلى الله عز وجل. قد يكون للإنسان قلب صادق فيدعو الناس إلى الله فيفهمون عنه وينتفعون بكلامه، وقد يكون الإنسان بليغا فصيحا ولكن لا توجد لديه نية صادقة، فلا ينتفع الناس ببلاغته ولا ينتفعون بفصاحته. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير هو المعين. اجعل لي وزيرا أي معينا، ومنه أخذ الوزير، يكون معينا للأمير. كي نسبح وأشدد اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يعني كأنه يقول واجعل هارون أخي وزيرا لي، إعراب هارون بدل من وزيرا، أو مفعول أول، واجعل هارون أخي وزيرا. أشدد به أزري يعني ظهري، والمراد القوة، ومنه فآزره أي قواه. وأشركه في أمري يعني في هذه الرسالة إلى فرعون، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال سبحانه قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة، يعني شرح الله له صدره ويسر له أمره وحل عقدة من لسانه وجعل هارون وزيره، هذه استجابها الله تعالى له. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ذكره الله تعالى بقديم نعمه عليه. إذ أوحينا إلى أمك يحتمل أن يكون وحي كلام بواسطة ملك، أو وحي إلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ما يوحى إبهام يراد به تعظيم الأمر، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، الضمير الأول لموسى أن اقذفيه، فاقذفيه في اليم الثاني للتابوت أو لموسى عليه السلام، وموسى كان في التابوت. وهذا يعني أن يجعل الإنسان مصدر خوفه مصدر أمنه، هذه الأم تخاف على ولدها من قتل فرعون، فرعون كان في سنة يقتل الأولاد في سنة يتركهم، سنة يقتلهم سنة يتركهم، لما يتركهم حتى يكونوا خدما وعبيدا، يعني ليسوا عبيدا أرقاء إنما عبيدا يعني للخدمة، فلا ينقطع نسلهم ويقتلهم يخفف أعدادهم. فموسى عليه السلام ولد في السنة التي كان يقتل فيها الأطفال، فخافت أمه خوفا شديدا، فقيل لها ارميه في اليم في البحر في نهر النيل. واليم البحر، والمراد به هنا النيل، النيل نهر عظيم في مصر كأنه بحر. وكان فرعون قد ذكر له، يعني ذكر له المنجمون الذين يكون يتعاطون التنجيم والكهانة ويزعمون الإخبار بالغيوب، وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر، ففعلت ذلك. وكان فرعون في موضع يشرف على النيل، قصور دائما تكون في الأماكن الجميلة، فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه، ففتح فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح لها ذلك. إذن كانت زوجة فرعون مع فرعون، فلما فتح التابوت وجدوا طفلا صغيرا، والمرأة بما طبع الله تعالى في نفسها في قلبها في من عاطفة ومن رقة أشفقت على هذا الولد، فطلبت أن يكون عندهم في القصر. فتربى موسى عليه السلام أين؟ في قصر فرعون، ومن مأمنه يؤتى الحذر. فرعون لما يقتل الأطفال؟ يقتل الأطفال خوفا من أن يأتي ذلك الإسرائيلي الذي سينهي ملكه. فإذا الله عز وجل يجعل ذلك يعني الغلام أو الطفل يجعله في داخل قصر فرعون ينفق عليه فرعون من ماله، لذلك لله تعالى في قضائه في قدره خفي الألطاف، والأشياء التي لا يدركها العبد ولا يدركها الناس. فربما هؤلاء الظلمة الذين يقتلون الملايين من أجل أن يبقوا في الحكم والناس تحاربهم وتقاتلهم، ربما يسلط الله تعالى عليهم من أولادهم ممن حولهم من ينهي أمرهم بكل سهولة بدون شيء، ينهيهم مجانا. فهذا تدبير خفي من الله جل جلاله، نسأل الله تعالى أن يرينا ذلك في الظالمين أجمعين. وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح لها ذلك. يأخذه عدو لي وعدو له. إذن الله تعالى أخبر أم موسى بالقضية لأن قلب الأم لا يحتمل الانتظار حتى تنتظر ماذا يحصل، تحتاج إلى طمأنينة. لذلك الأمهات لا ينفع أن تقول لهن أنا سأذهب، تقول لهن متى تأتي، يعني تعطيهن جوابا لا ينشغل بالهن. المرأة هكذا طبيعتها، لا تعطيها خبر أنك تذهب، أعطيها خبرا متى تأتي، هذا أهم عندها من خبر ذهابك. فهنا يأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون. وألقيت عليك محبة مني، أي أحببتك. وقيل أراد محبة الناس فيه، الله عز وجل إذا أحب عبدا حببه إلى الناس. وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له. وقوله مني يحتمل أن يتعلق بقوله ألقيت، يعني ألقيت مني عليك محبة، أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف. وألقيت عليك محبة مثلا مخلوقة مني، أو منشأها من عندي، أو نحو ذلك على تقدير فعل محذوف. ولتصنع على عيني، أي تربى ويحسن إليك بمرأ مني وحفظ. والعامل في لتصنع محذوف، ولكي تصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذن كما أن فرعون كان يراقب هذا التابوت كيف جاء إلى قصره، كانت أيضا فتاة تمشي على شاطئ النهر تتبع التابوت في مسيره. فهؤلاء الملوك لا يستعملون أنفسهم في خدمة الأطفال، الملوك الملكة والساكنة القصور لا تعمل بنفسها، تحتاج إلى خادم. فجاءت هذه الفتاة تقول تريدون خادما لهذا الطفل وخادما في شأنه. إذ تمشي أختك، العامل في إذ تصنع، أو ألقيت، أو فعل مضمر تقديره ومننا عليك. فتقول هل أدلكم على من يكفله. كان موسى عليه السلام لا يقبل ثدي امرأة، فطلبوا له مرضعة، فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. إذن هنا اللفظ القرآني اختصر قصة طويلة هذا الطفل أخذوه ثم جاءوه بمن يوجد في القصر من الخادمات من النساء لترضعه لكذا، فلم يقبل منهن، ثم أعلن ذلك الأمر فدخلت أخته إلى القصر، لأن القصر ليس مكانا هكذا الناس تدخله. إذن في تفاصيل دقيقة جدا القرآن أغفلها. لماذا أغفلها؟ لا يترتب عليها شيء من المقاصد، يعني شيء من العبر. هذه تفاصيل تجري في الحياة ليست هي موطن العبرة. إذن القرآن الكريم يقتصر من القصص على ما فيه العبرة. فهذه الأخت قالت هل أدلكم على من يكفله، فقبلوا، فجاءت أمه فأرضعته، فرضع منها، قبل ثديها، فنشأ في حضنها في قصر فرعون. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فإذا تمت له طفولته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم كبر ذلك الغلام، كبر صار شابا، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يعني القبطي الذي وكذه فقضى عليه، ما الآية في ذلك؟ فوكزه موسى فقضى عليه. كان يتخاصم رجل قبطي ورجل من بني إسرائيل، الإسرائيلي مظلوم والقبطي ظالم، فجاء موسى عليه السلام رأى ظالما يعتدي على مظلوم فوكزه موسى فقضى عليه. ثم في اليوم التالي فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، نفس الرجل الإسرائيلي الذي كان له مشكلة رأى موسى فناداه أيضا يظلمونني تعال، فماذا قال القبطي؟ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن هنا القضية خرجت من دائرة ضيقة، بدأت تنتشر في المجتمع، فخشي موسى على نفسه، وجاءه من يقول له إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا أيضا الإنسان غالبا لما يكون هناك مؤامرات لا يعلم بها، يأتي أحد يعني أصحاب الخير أصحاب الفضل فيخبره ويوصيه بالخروج، يكون الإنسان مطمئنا في بلده، يعني لا يرى المخاطر التي حوله أو يستخف بها. فيأتي رجل خبير بالأمر يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك أو يخرجوك فاخرج، اخرج بنفسك أحسن ما يخرجوك هم. فخرج عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنجيناك من الغم، يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول، وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة، وقيل خلصناك من محنة بعد محنة، لأنه خلصه من الذبح ثم من البحر ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة. هنا يأتي بعض العلماء يثيرون قضية، يقولون أن موسى عليه السلام نبي والأنبياء معصومون، كيف يقتل نفسا؟ فتختلف الأجوبة في ذلك. منهم من يقول مثلا أن هذا قبل النبوة، فيبني على هذا أنه قبل النبوة يختلف عما بعد النبوة. وبعضهم يقول هذا الرجل القبطي حقيقة كان مستحقا للقتل، كان قاتلا والقصاص جائز منه، فقتله موسى لم يرتكب دما حراما أجوبة كثيرة جدا. المهم هذه الأشياء لم تمنع نبوة موسى عليه السلام، والله تعالى أعلم حيث يضع رسالته. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. مدين هي الطرف الشرقي من البحر الأحمر، مصر في الطرف الغربي من البحر الأحمر، يقابلها مدين، بينهما سيناء. سيناء هذه المنطقة بين الشعبين، بين خليجين، خليج العقبة وخليج السويس. خليج العقبة يفصل بين مدين وسيناء، وخليج السويس يفصل بين سيناء ومصر. فموسى عليه السلام ذهب إلى مكان بعيد في ذلك الوقت، وهناك جرت له القصة المعروفة أنه وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى آخره. قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني مهر المرأة العمل 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. معناها مهر المرأة عمل كم سنة؟ 10 سنوات. الآن إذا إنسان يعمل كم 10 سنوات مثلا، كم يجمع من المال مثلا؟ أقل موظف كم راتبه؟ الحد الأدنى للأجور كم الرسمي القانوني؟ 200,000 ليرة 10 سنوات. نعم، فمبلغ ضخم. نعم، فهذا بذله نبي من أنبياء الله مهرا في زواجه. طيب، فلبثت سنين يعني الأعوام 10 التي استأجره فيها شعيب. طبعا في القرآن الكريم لم يذكر أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام، هذا مما يذكر في التفاسير، الله تعالى أعلم. ثم جئت على قدر يا موسى، أي بميقات محدود قدره الله لنبوتك. لما جاء وقت الرسالة خرجت من مدين فعبرت سيناء فنزلت في جبل الطور فجاءتك الرسالة. واصطنعتك لنفسي، عبارة عن الكرامة والتقريب، أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني. هذا كله تذكرة لموسى عليه السلام بنعم الله تعالى عليه. انظر، هذا كله كأنه جملة معترضة بين قوله اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ تمشي أختك كذا كذا كذا كذا. إذن إجابة دعائك الآن هي نعمة إضافة إلى نعم كثيرة قبلها كذا وكذا وكذا وكذا. إذن اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فتكون هذه الأشياء كأنها جملة معترضة بين جواب سؤاله وتكليف هارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى يعني جاوز الحد وزاد في ظلمه وزاد في ضلاله وزاد في كفره، خرج إلى الطغيان، ومنه طغى الماء. طغى الماء يعني خرج الماء من مكانه فأغرق ما حوله. طغى البحر على الشاطئ، ارتفع الماء فأغرق الناس. فقولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا، انظر طغى لينا. إذن هذا الطاغية ما يكلم بأي منطق، هذا يحتاج إلى منطق معين في كلامه. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون ما تذكر ولا خشية، فقائل يقول ما فائدة القول اللين؟ القول اللين إقامة للحجة، لأنك لو كلمته بقول غير لين ثم زاد في طغيانه لاعتذر يوم القيامة. بماذا يعتذر؟ يقول هؤلاء كلموني بطريقة ما يمكن أن تقبل، لذلك سنسلك معك طريقة تقبل لا يعترض عليها أحد. هذه الطريقة اللينة الخفيفة اللطيفة لم تقبلها، إذن انتظر ما يكون بعدها. إذن هذا قطع لحجة فرعون في الدنيا وقطع لحجة فرعون في الآخرة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون يعرفه موسى عليه السلام ويعرفه هارون عليه السلام، ليس من أهل القول اللين، فماذا قال؟ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إذن كأن في قولهما يعني أنه لا يتذكر ولا يخشى. لما قالا إننا نخاف أن يفرط علينا، إذن كأن احتمال لعل ليس موجودا عندهما في معرفتهما بهذا الشخص. قال لا تخافا، إذن هذا طمأنة من الله تعالى لهارون وموسى عليهما السلام. قالا ربنا، قبل ذلك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعفا ولا تقصرا. والونا هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها. إننا نخاف أن يفرط علينا، أي يعجل بالشر، أو أن يطغى يزيد في طغيانه وضلاله. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. إذن قبل الكلام عن الإيمان، الفرعون ماذا كان يزعم؟ قال أنا ربكم الأعلى. قبل أن يقولا له أنت تقول أنا ربكم الأعلى كذا إلى آخره في قضايا التوحيد الله عز وجل، طالبوه بمسألة تدخل في إمكانه، وهي أن يأذن لبني إسرائيل أن يخرجوا مع موسى وهارون عليهما السلام إلى جهة الشام، إلى سيناء ثم إلى بيت المقدس. إذن تدرجوا بالمطلوبات، لو بدأوه بالأمر الأثقل لا يستجيب إلى الأدنى. أيضا هذا من إقامة الحجة عليه، طلب منه ما يقدر عليه فأعرض، فكلم بالأمر الأثقل الذي فوقه. لو كلم بالأعلى كان الأدنى يعني لم يرضه أبدا. طيب، فأرسل معنا بني إسرائيل، أي سرحهم، وكانوا تحت يد فرعون وقومه. فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وبتسريح بني إسرائيل، لكن ذكر هنا في هذا الموضع أن تسريح بني إسرائيل كان أولا. ولا تعذبهم، كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم. السخرة هي طلب العمل بلا أجرة. يأتي رجل ظالم فيأمر أعوانه أن يجمعوا الناس، ثم يأتي يأمرهم افعلوا هذا احملوا هذا، ثم انصرفوا ارجعوا إلى أماكنكم، لا يوجد لا أجر ولا شيء. فبنو إسرائيل كان فرعون يأمرهم بالعمل ويسخرهم بدون أجر ولا شيء، فهذا من التعذيب. قد جئناك بآية من ربك، يعني قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء، وإنما وحدها وهما اثنان. قد جئناك بآية وهما رجلان، لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد. والسلام على من اتبع الهدى، يحتمل أن يريد التحية أو السلامة، يعني إن حصل هذا الأمر بيننا وبينك سلام. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا انتبه فرعون لما قال له جئناك بآية من ربك، وهو كان يزعم والعياذ بالله تعالى قال أنا ربكم الأعلى، استغفر الله العظيم. إذن انتبه من ينازعه هذا الأمر، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه من ربكما يا موسى، لأنه الأصل في النبوة وأخوه تابع له. الذي أعطى كل شيء خلقه، المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه، فخلقه على هذا بمعنى المخلوقين، الخلق، الخلق المخلوقون، ومنه اللغة التركية أخذت الخلق بمعنى الشعب، خلق، خلق لي شعبي، أليس خلق بمعنى شعب، بمعنى المخلوقين. وإعرابه مفعول أول، وكل شيء مفعول ثان، أعطى خلقه كل شيء. وقيل المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته، فأعطى الإنسان الصورة التي الإنسان عليها، وأعطى الحيوانات الصور التي الحيوانات عليها، وأعطى النباتات الصور التي النباتات عليها، وأعطى الحجارة صورها، وأعطى البحار صورها، وأعطى كل شيء صورته، أي أكمل ذلك وأتقنه. فالخلق على هذا بمعنى الخلقة. إذن الخلق على المعنى الأول بمعنى المخلوقين، الخلق على المعنى الثاني بمعنى الخلقة الصورة. وإعرابه مفعول ثان، وكل شيء مفعول أول، والمعنى الأول أحسن، يعني أعطى كل شيء خلقه مخلوقين يعني. ثم هدى، أي هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم وعلمهم كيف ينتفعون به. قال يعني فرعون فما بال القرون الأولى، يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى، أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى. لما قال موسى عليه السلام إن العذاب على من كذب وتولى، فيقول فرعون أين هؤلاء الذين ماتوا من قبل، هل بعثوا هل عذبوا؟ إذن كلامه يتضمن إنكار البعث، هذا على معنى. أو ما بالها لم تكن على دين موسى، أنت الآن تقول أن الله أعطى كل شيء خلقه، طيب هؤلاء الذين قبلنا والذين قبلهم وكانوا على وثنية، ما شأن تلك القرون؟ أو احتمال ثالث، ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما يزعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى، يعني فهم العذاب أنه عذاب دنيوي وليس عذابا أخرويا، فقال مات قبلنا قرون كثيرة ما عذبوا. ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه، يعني أراد فرعون أن يتكلم في قضية أخرى كما يفعل بعض الناس إذا مثلا جاءته حجة لا يستطيع دفعها، ماذا يفعل؟ يفتح موضوعا آخر، يخرج من قضية إلى قضية حتى يغطي عجزه. وحيدة لما رأى أنه مغلوب بالحجة، ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها فقال علمها عند ربي، إذا انقطع عليه استمرار الحديث. ما شأبال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك هذه أيضا كأنها جملة معترضة. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا. إذن كلام فرعون وقع كأنه يعني هروب من الموضوع، توسط بين كلام موسى عن الحق جل جلاله لما قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى، هذا مقاطعة للكلام. أتم موسى عليه السلام فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. إذن أكمل موسى عليه السلام آلاء الله تعالى ونعمه على خلقه. عاد إلى وصف الله تعالى رجوعا إلى الكلام الأول، في كتاب يعني اللوح المحفوظ، الذي جعل لكم الأرض مهدا، في قراءتنا مهدا، في قراءة نافع مهادا أي فراشا. وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. يعني ما قال موسى عليه السلام هنا عليم سميع بصير قادر مريد، إنما قال جعل لكم الأرض مهدا. لو قال له سميع بصير يقول فرعون أنا سميع بصير، إنما ذكر له شيئا لا يستطيع فرعون فعله، جعل لكم الأرض مهدا أو مهادا. هل يستطيع فرعون أن يمهد الأرض للناس؟ هل يستطيع فرعون أن ينزل من السماء ماء؟ هل يستطيع فرعون أن يخرج من الأرض نباتا شتى؟ فعجز فرعون. وهذا مثل إبراهيم عليه السلام لما قال له النمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود أنا أحيي وأميت، فأمر برجلين جاء بهما من السجن، قال اقتلوا هذا فقتلوه، قال اعفوا عن هذا فعفوا عنه، قال أنا أحيي وأميت. هل هذا الأمر يخفى على الأطفال بطلانه؟ أمر واضح أنه باطل. مع وضوح بطلانه لم يشتغل إبراهيم عليه السلام بنقضه، بل انتقل إلى شيء آخر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذا كان إنسان مثل الفراعنة في نقاشه فاسلك معه سبيل موسى في النقاش، لا تقف عند كل قضية يذكرها من الأشياء التي يريد بها تطويل الكلام اذهب به إلى قضية لا يعلمها، قضية لا يستطيع المكابرة فيها، لا يستطيع الجدل فيها. فالآن الشباب الذين ينحرفون عن الدين ويجادلون في القضايا الجزئية جدا، لا تدخل معهم في القضايا الجزئية، أوقفهم على قضية كلية ماذا تقول فيها، فيقف هو. بماذا يتقوى هذا الشاب الذي أصابته لوثة الإلحاد أو لوثة الكفر أو لوثة والعياذ بالله تعالى التفلت؟ في ماذا يناقش؟ دائما يناقش في شبه من الدقائق. لا تقف مع شبه الدقائق، ألزمه بالواضحات الصريحات الكبيرات. ماذا تقول في هذا؟ هل يعقل مثلا يأتي يقول لك الخلية ما الخلية كذا الأشياء الصغيرة؟ قل له يا أخي هذا الكون يكون هكذا بدون خالق، بدون سبب، بدون موجد؟ هل تعقل هذا أن تأتي هذه الأحجار من الجبال فتمشي بنفسها ثم تصطف هنا حجرا فوق حجر حتى يكون هذا البناء؟ من يقول هذا مجنون؟ طيب هذه السماوات وهذه الأرض هكذا بنفسها وجدت؟ سؤال بسيط جدا وهو كلي عام، ما في خوض لا بتطور ولا بنظريات غيبية ولا شيء، شيء واضح صريح جلي. فهذا من أساليب الأنبياء في محاججة هؤلاء المعاندين المكابرين. طيب وانظر كيف وصف موسى عليه السلام ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. ولو قال له هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه. وسلك لكم فيها سبلا، أي نهج لكم فيها طرقا تمشون فيها. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير يقول الله عز وجل فأخرجنا، ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله وأنزل من السماء ماء ثم ابتدأ كلام الله جل جلاله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا مختلفة. كلوا وارعوا أنعامكم، المعنى أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام. وعبر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به. ومنه نفهم أن كل شيء في الوجود بإذن الله تعالى وأمره، ولا يمكن للعبد أن يفعل شيئا بدون إذن من الله تعالى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول. منها خلقناكم، واحدها نهية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم الضمير للأرض يريد خلقة آدم من تراب، إذن خلقناكم خلقنا أباكم، لأن كل إنسان مخلوق من والديه. أما آدم عليه السلام فهو المخلوق من الطين من التراب. وفيها نعيدكم يعني بالدفن عند الموت، ومنها نخرجكم يعني عند البعث. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وليس يريد جميع آيات الله على العموم، فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد، يعني الآيات التي ذكرناها لكم. أي آياتنا التي أعطينا موسى كلها، وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ إذن وصف ما رآه من المعجزات ومن الآيات، وصفه بالسحر، فلنأتينك بسحر مثله، يعني سنجيبك بمثل ما فعل. هذا على مستوى فهم فرعون. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان، ويدل على أنه اسم مكان قوله مكانا سوى موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، في قراءتنا سوى، في قراءة نافع سوى. ولكن يضعف بقوله موعدكم يوم الزينة، لأنه أجاب بظرف الزمان، ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة، ولكن يضعف بقوله مكانا سوى، ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه، لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان، ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا وبقوله يوم الزينة. فلا بد على كل وجه من تأويله، من تأويل أو إضمار. إذن يكون الاتفاق على موعد في زمان معين في مكان معين، هذا ما تفيده مجموع الآية. ويختلف إعراب قوله مكانا باختلاف تلك الوجوه، فأما إن كان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدا ومكانا مفعولين لقوله اجعل، ويطابقه قوله يوم الزينة من طريق المعنى لا من اللفظ، وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة. وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله مكانا على أنه ظرف زمان، والتقدير موعدا كائنا في مكان. وإن كان الموعد اسم مصدر فينتصب مكانا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معنى، ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة. وقرأ الحسن يوم الزينة بالنصب، وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف. مكانا سوى على قراءة نافع معناه مستو في القرب منا ومنكم، وقيل معناه مستو في الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع، يعني مكان سوي بحيث يتسع لأشخاص كثيرين. وقرئ بكسر السين وضمها، والمعنى متفق. يوم الزينة يوم عيد لهم، وقيل يوم عاشوراء. وأن يحشر الناس ضحا عطف على الزينة فهو في موضع خفض، أو على يوم فهو في موضع رفع. وقصد موسى عليه السلام أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد لتظهر معجزته ويتبين الحق للناس. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، معناه يهلككم، ويقال سحت وأسحت، وقد قرئ بفتح الياء وضمها فيسحتكم فيسحتكم، والمعنى متفق. وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، هذا حال قوم فرعون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.